السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بفضله تعالى ومنه في الكلام عن تفسير سورة البقرة. اللهم افتح لنا من واسع فضلك وعلمك، من علينا بعلم نافع وعمل صالح، واجعل كلامنا وعلمنا حجة لنا لا علينا، واهدنا ربنا بفضلك ومنك إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق والأخلاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب يسر وأعن. قال الإمام رحمة الله عليه ابن كثير تفسير سورة البقرة، ذكر وبدأ في ذكر فضلها ما رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فضل سورة البقرة حينما تقرأ في البيوت لا يقربها الشيطان، إنما كثرت مشاكل بيوتات المسلمين لما هجروا القرآن وحل محله الألحان أغاني، فكثرت المنازعات والخصومات. فالبيت الذي تقرأ فيه البقرة قال لا يدخل الشيطان، وفي هذا إشارة إلى أن القرآن لا يقرأ عند المقابر. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكأنك تسأل ولما وما الفارق؟ قال: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فصار البيت الذي لا قرآن فيه كالقبر الذي لا يطلق ولا يقرأ عنده القرآن. أيضا قال ذكر ما ورد في فضلها أي البقرة مع آل عمران. روى حديث أبي همامة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع، اللهم شافع فينا القرآن والصيام وصالح الأعمال، اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين أي البقرة وآل عمران. قال: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان. غمامتان أو غايتان، ما معنى أنهما يأتيان على هذا الوصف؟ الغيامة سحابة تغطي، ونفس المعنى في الغياية. تأويل هذا الحديث أهل العقيدة، حينما نقول تأويل الحديث هي يأتي ثوابهما كغيامة تظل صاحبها وتدفع عنه أي حر أو شمس أو عذاب إلى آخره. سيقول القائل: أنتم تؤولون القرآن على غير ظاهره والسنة على غير ظاهرها، أولتم مجيء القرآن بمجيء الثواب. تأويل الحديث يأتي البقرة وآل عمران كأنهما غايتان، أي يأتي ثوابهما في صورة غيامة. وأنت حينما يقول القائل يأتي الله أي يأتي أمره تنكر عليه، وأنت لن تقول إيه يأتي القرآن أي يأتي ثوابه. ها يا جماعة القرآن كلام الله، فهمنا الإشكال؟ أنت تنكر على من يقول يأتي الله أي يأتي أمره، ينزل الله أي ينزل ملائكته، وهو أنت لن تكيل بمكيالين. انظر ها وين الإنصاف هنا، تقول يأتي القرآن يأتي ثوابه في صورة غيامة وسحاب تحجان عن صاحبهما. ها إذن أنت تؤول، كيف الرد على هذه الشبهة؟ ها أحسنت. هنا احنا قلنا قبل كده يا جماعة التأويل على معاني ثلاثة، الذي أريده التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة راجحة، أما هم فقد صرفوا اللفظ عن ظاهره لقرينة مرجوحة. ها الأدلة الكثيرة أفادت أن الله يأتي ويجيء وينزل، نص على ذلك الكتاب والسنة وفهم السلف، هو ده العلم، هو ده الدين، الكتاب والسنة بفهم الإيه؟ سلف الأمة. من قال من الصحابة أن المجيء لا مجيء أمره؟ لم يقل. مجيء ملائكته؟ لم يقل، لما أخذوا الحديث على ظاهره. ها وفي القرآن دلت الأدلة الكثيرة أن القرآن ليس مخلوق بل هو كلام الله تبارك وتعالى، فهذا الذي جعلنا نقول يأتي القرآن يأتي ثوابه، وهذا هو الفرق الذي يحركك هو العلم. هنا تؤول وهنا لا تؤول، هنا تؤول بقرينة وهنا يكون التأويل حق، وهنا يكون إيه؟ هنا باطلا، ليس هوى، ليس اضطراب في الفهم، ليس كيل بمكيل، بل هو مكيال واحد يحكمه العلم، الأدلة، الكتاب والسنة المتواترة والإجماعات على أن القرآن كلام الله. فهذا الذي يجعلني أؤول إلى معنى راجح بقرائن. واضح الفرق؟ طبعا كلام ليس هذا محله فيه، لكن بس أردنا أن نوجه. فيأتي تأويل الحديث هنا أن ثواب القراءة، أنت قرأت في الدنيا، يأتي ثواب هذا القراءة كأنه إيه؟ لأن القرآن ليس مخلوقا حتى يصبح سحابا، هو كلام، رحمك الله، هو معنى، ليس جسما وليس عرضا، والله أعلم. قال كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحجان عن أهلهما، يحجان أي يدفعان عن المرء يوم القيامة كل سوء، كل عذاب، كل حر إلى آخره. ثم قال اقرأ البقرة فإن أخذها بركة، شوف الوزن، بقرة هي بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. فالذي يحفظ سورة البقرة هو بحفظ الله يكون محفوظا من كل أذى، ولو اجتمع عليه من على ظهرها من السحرة، ولو جاء سحرة فرعون الذين كانوا قبل الإيمان على سحر فرعون وطريقة فرعون، ما استطاعوا أن يصيبوا من يحفظ البقرة. لما؟ قال ولا يستطيعها البطل، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، البقرة صورة مدنية أي نزلت بالمدينة. روى الشيخان من حديث ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرات، حديث الصحيحين، فقال أي ابن مسعود هذا مقام أو هذا المقام الذي أنزلت فيه سورة البقرة، والصاحب إذا قال هذا الموطن أو سورة كذا نزلت يوم كذا فهذا موقوف وله حكم الرفع، لأن هذا لا يكون من كيسه ولا من اجتهاده، بل ينبأ من النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة كذا نزلت في يوم كذا في موطن كذا. فروى كما ذكرنا الشيخان من حديث ابن مسعود أنه قال هذا لما كان يرمي الجمرات، قال هذا مقام الذي أنزلت فيه سورة البقرة، وهي كما ذكرنا سورة مدنية. اخبار شفنا ولا بيصف حال الله في عليه ولا فيه نزلت عليه اي على محمد صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اي نزلت على النبي سورة البقرة في موطن رمي الجمرات. طيب وهي فين؟ في مكة. طب ليه ما يقول المدنية اثناء الزمان؟ باعتبار تقسيم المكي والمدني باعتبار الزمان لا المكان، على قول من يقول وهو المشهور الراجح ان كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. واضح كده؟ طيب ها يعني ما نزل بعد الهجرة من القرآن يسمى مدني. طب أثناء حتى لو نزل في المدينة، حتى لو نزل في مكة، يعني سلم لما كان يحج حجة الوداع نزل عليه القرآن، هذا كان فين؟ هو الكعبة فين؟ في مكة، نزل عليه القرآن بعد الهجرة ده فيسمى إيه؟ مدني، رغم أنه نزل بعد نزل في مكة ومع ذلك يسمى مدني باعتبار أنه نزل بعد الهجرة. طيب وهناك من يقسم باعتبار المكان، يقول أن كل ما نزل في كل ما نزل الاعتبار بالمكان ما نزل في مكة يسمى مكي ولو كان بعد الهجرة إلى آخر. من فضل سورة البقرة أن الإمام ابن العربي بيقول، ابن العربي المالكي بيقول أن سورة البقرة فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. قال فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. وقال ولعظيم ما فيها من الفقه تعلمها ابن عمر في 8 سنوات. فيقول ابن عمر، ومشهور أنه هو إيه؟ المشهور أنه هو عمر الذي تعلمها والله أعلم. نزيد على ما ذكره المصنف في فضل سورة البقرة عند مسلم، عند الترمذي بسند حسن، قال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شفت كلمة يفر؟ لا يستطيع أن يجتمع مع البقرة في بيت واحد. وعند الحاكم وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما. ما هو السنام؟ هو ذروة الشيء، أعلى شيء يكون على الجمل. قال وإن سنام القرآن سورة البقرة. قال من قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان أو لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال. إذا قرأت في ليلة كاملة لم يدخل الشيطان هذا البيت 3 ليال. أقصد بأيام شمان؟ ها؟ المقصود بثلاث ليالي ثلاث أيام ليل ونهار. نعم ليل ونهار. نعم. أيضا عن النعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عند الترمذي أيضا صححه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، يعني 2000، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة اللي هو حديث آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه. كفتاه يكفي كل هم بالليل، كل سوء، كل أذى. نأتي إلى قوله تعالى ألف لام ميم. مقصود هنا اللوح ولا هي بألفي؟ 2000 سنة. نعم مقصود هنا اللوح عشان 50,000 سنة اللوح. لا كتابة أخرى الله أعلم، إن كما سأتي أن القرآن في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب كتب في مواضع ثلاثة، في اللوح المحفوظ، وفي وفي المصاحف التي بين أيدي المسلمين. سيأتي ألف لام ميم. قال ابن كثير: اختلف المفسرون في الحروف المقطعة في أوائل الصور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله، قال وما فسروها، ومنهم من قال أنها أسماء الصور، قول الثاني أنها إيه؟ أسماء الصور. قالوا عضضوا أي أيادوا ذلك بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، فأضاف كلمة ألف لام ميم إلى إيه؟ السجدة. ذكر ابن كثير كلاما طويلا في تفسير الحروف المقطعة، حتى أنه ذكر طريقة أهل البدع من باب الذكر يعني لينبه على بطلانها. بيقول المخالفون يعني أصبح في نوع من الافتكاسات التي ليس عليها أي دليل، أن مجموع الحروف المقطعة 14 حرفا، الألف واللام والميم والصاد إلى آخره، وقالوا هذه يجمعها قولك نص حكيم قاطع سر. شفت أنت طريقة أهم صقع خلع يص بتاعت الماء صح كتاب لي أهم صقع خلع يص. لا شيخنا ليس فيه يص فالمهم بقى ابن كثير باب التنبيه بينبه ان البعض بقى بدأ يغالب هذه الحروف ويجمعها، فيقول مش عارف 14 حرف لما تجمعها مفادها نص حكيم قاطع سر. وهذا طبعا كلام من الكلام الذي ليس عليه ثمة دليل. ماذا اختار بعد اقوال كثيرة ذكر ابن كثير؟ ماذا اختار ابن كثير؟ نذكر ما قاله. قال وقال اخرون بعد كلام طويل، قال وقال اخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل الصور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنها تركب من هذه الحروف المقطعة، يعني مع أنها حروف في المتناول. طيب ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثلها، فضلا أن يعني يأتوا بالكلام الذي له معنى، يعني ألف لام ميم حروف مقطعة، عجزوا عن يأتوا بالجمل التي لها معنى وبالحروف التي ليس لها معنى، فكان هذا إعجازا لهم. فهذا الذي اختاره ابن كثير. نضيف على ذلك نقول أنه ورد عن بعض الصحابة في تفسير الحروف المقطعة جملة من الأقوال، منها ما ورد ما يروى بصفة التضعيف، ما يروى عن ابن عباس أنه قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أن الله يقول أنا الله أعلم. وأيضا قيل في ذلك ألف لام ميم الألف الله واللام من جبريل والميم من محمد. كل هذه أمور ليس عليها يعني لا تستند إلى حجج صحيحة. ألف لام ميم ألف الله لام جبريل ميم محمد. طبعا راح نخش في نوع بقى إيه حتة مع الفرق موضوع النصارى كده الآب والإيه مع الفرق يعني. المعنى الثالث ما يروى عن ابن سعيد بن جبير قال أيضا قال نعم قال برضو أنا الله أعلم، يروي أيضا مثل ما قاله ابن عباس. الراجح والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي أن هذه الحروف الراجح فيها أننا نتلوها نحتسب أجر تلاوتها، فتقرأ هكذا مقطعة ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صح كده؟ لا، الفرق بين ألم ترى وبين قولك ألف لام ميم مسمى غريب. ألم ترى همزة ولام وميم سؤال، ألم ترى كيف فعل ربه، فألم لها معنى. طيب لكن الحروف المقطعة ألف لام ميم هذه حروف مقطعة لا تنطق هكذا، لا يقال ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنما تقال ألف لام ميم، هكذا حتى ورد في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله إيه؟ لا أقول ألم لا، لما قال ها لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف ميم حرف. فالحرف مقطع من حيث النطق تنطق هكذا مقطعة، من حيث المعنى هذا الخلاف الذي ورد فيه عند العلماء. طيب الراجح كما ذكرنا قول الشيخين الذهبي ابن تيمية والذهبي وابن القيم أن هذه حروف من حيث المعنى هي حروف لا معنى لها في ذاتها، نقرأها نحتسب أجر تلاوتها نتوقف في الكلام عن معانيها الله أعلم بها، كما قال ابن كثير مما استأثر الله بها لنفسه عز وجل، فهي حروف ليس لها في ذاتها معنى، وإنما أراد الله عز وجل أن يحقق بها الإعجاز، وكأن الله يقول ائتوا بصورة فما جاء، بعشر آيات ما جاء. طب هذه حروف من كلامكم ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، ائتوا بمثلها حتى ما جاءوا بالحروف المقطعة التي لا معنى لها، هذا هو الراجح. إذن ليست هي أنا الله أعلم، ليست هي الله جبريل محمد، ليست هي أسماء صور، الراجح أنها حروف ليست لها في ذاتها معنى، حروف مقطعة من اللغة العربية نزلت بلغة العرب التي هي لغتهم الرئيسة، ومع ذلك عجزوا عن يأتوا بآية بصورة حتى الحروف المقطعة التي في ذاتها ليس لها معنى، ركز في دي، ومع ذلك ما جاءوا حتى بالحروف المقطعة. ولم يشككوا فيه؟ لا، هم شككوا في القرآن طبعا. وما أجمل ما قاله الشوكاني، وبه نختم هذه المسألة. قال الشوكاني: والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة، يعني السلامة في دينه، قال والذي أراه لنفسي، يقول الشوكاني والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك. قال مع الاعتراف بأنها في إنزالها حكمة من الله، لم تنزل عبثا بل بحكمة، قال لا تبلغها عقولنا ولا نهتدي إليها ولا تهتدي إليها أفهامنا. قال وإذا انتهيت إلى السلام في مدارك فلا تتجاوزه، انت خلاص تقف حيث أوقفك الشرع. نعطي مثال نقرب به مسألة الصفات، القدم الساق هل لها معنى؟ المعنى معلوم، هل لها كيف؟ مما نكل الكيف إلى الله عجل، لأننا لم نرى الله ولا نرى صفات الله. فكذلك الحروف المقطعة، الحروف هذه معانيها في اللغة معلومة، الألف حرف من اللغة، اللام الميم الكاف، ها، ولكن نريد هنا نقول أن الله أنزلها لحكمة، لم ينزلها عبثا ولا سودا، ولكن أنزلها لحكمة وهي زيادة في الإعجاز. فكما الله أعجز المشركين بالآيات، آيات الأحكام والتي آيات الأخرى، كذلك أعجزهم بهذه الحروف المقطعة. أما الخوض فيها بأنها تعني كذا أو تعني كذا، هذا مما ليس عليه دليل، حتى وإن صح عن بعض الصحابة فهذا اجتهاد منهم لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين الاثمين من أسماء الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر، يعني قد يسأل سائل الله يقول ذلك الكتاب، لما لم يقل هذا؟ طبعا ذلك للبعيد، لما لم يقل هذا الكتاب؟ لما قال إيه؟ ذلك الكتاب، لما لم يقل هذا؟ يعني المتواضع لذيل أن الآية تكون هذا الكتاب، لما قال ذلك التي تستعمل للإيه؟ للبعيد. توجيه ذلك ذكره ابن كثير ثم نزيد عليه. فنقول أولا ابن كثير ذكر أن لغة العرب فيها سعة، فقد تستعمل ذلك بمعنى هذا بلا غضب في ذلك. نقول أيضا توجيه ثاني أن القرآن إنما استعمل ذاك التي تفيد البعيد لأمور، أولا أن المراد بذلك تفيد البعيد للضمير للبعيد، أي أن هذا المعنى فيه يقول الله تبارك وتعالى لنبيه ذلك الكتاب الذي كنا نبشر بنزوله، الله بشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم قبلها بقرون، مبشر به في التوراة في الإنجيل سوف يأتي ويأتي بكتاب، فكأن الآية تقول ذلك للبعيد أي ذلك الكتاب الذي كان وكنا نبشر به من قبل الآن قد نزل، ألف لام ميم ذلك الكتاب الذي أي ذلك الذي وعدنا به أن نبعثه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التوجيه الثاني ولا الثالث؟ الثالث، احنا قلنا ذكرنا توجيه ابن كثير. الثالث قالوا أن ذلك باعتبار أن هذه الصورة نزلت، باعتبار أن هناك صور نزلت قبل البقرة، فذلك أي باعتبار الصور التي نزلت قبل البقرة، لأن البقرة لم تكن هي أول الصور، أول ما نزل اقرأ ثم المدثر ثم المزمل، فذلك استخدم كلمة ذلك التي تفيد البعيد أي باعتبار الصور التي نزلت قبل الإيه؟ البقرة. التوجيه الثالث قالوا ذاك تفيد العلو في لغة العرب، ذلك تفيد العلو، وهذا لعلو الكتاب، علو الحجة، علو البرهان، علو السلطان لكتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا أن ذاك إشارة بالبعد تفيد علو المرتبة، فالقرآن عالي في المنزلة، في المنزلة وفي المكان وفي الحجة، ما حج أحدا إلا وأقام عليه الحجة. قوله تعالى ذلك الكتاب، طبعا القرآن كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحف جبريل وفي المصاحف التي بين أيدينا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا هنا على تأويلين، لها احتمالان، لا ريب فيه تكون هنا لا النافية تنفي أي شك في هذا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فالتوجيه الأول للنفي في هذه الآية لا ريب فيه أي لا شك فيه، وكما قالوا ما من كتاب يصنفه مصنف إلا يقول هذا عمل بشري يعتريه ما يعتريه من النقص ويلتمس العذر لمن قرأه، وأن إلا الكتاب القرآن بدأ بهذا التحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه عندكم الآن وقت بأي نقض وليس فيه أي نقض، لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فقالوا أن التوجيه الأول لا هنا لا النافية تفيد، طبعا لأن في الجنس تفيد العموم أي لا ريب فيه لا في صغير ولا في كبير، فقالوا لأن فيه هنا تفيد العموم، نفت عموم أي ريب صغير أو كبير عن كلام الله تبارك وتعالى. وهنا أيضا قوله لا ريب على وجهين، أيضا قد تكون لا للنفي أي تنفي أي ريب عن كتاب الله كما ذكرنا. التوجيه الأول احنا قلنا بس نلخص المسألة، كلمة لا ريب فيها فوائد ثلاثة، الفائدة الأولى أن لا ريب هنا لا نفي للجنس التي تفيد العموم، نفت أي عموم؟ نفت أي ريب في كتاب الله، عمت النفي عن أي ريب في كتاب الله، ليس فيه ريب لا صغير ولا كبير. الفائدة الثانية قالوا أن لا ريب قد تحتمل لا النافية تنفي وجود الريب، وقد تحتمل لا الناهية. طب إيه الفرق بين النافية وبين الناهية؟ لو قلنا لا بمعنى الناهية لا ريب فيه أي لا ترتاب فيه، لو حملت لا على معنى النهي سيكون تأويل الآية لا لا ترتاب فيه، فيكون هذا خبر يراد به الايه؟ النهي الانشاء، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن، ده خبر لكن يراد به الايه؟ الانشاء. يعني الانشاء يامر كل مطلقه ان تتربص بنفسها كذا وكذا. قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ها معناها فسبحوا الله. قوله تعالى الطيبات للطيبين، أي يلزم كل طيبة أن تبحث عن طيب، وهكذا والعكس. يبقى ده بيسمى إيه؟ خبر يرد به الإيه؟ الإنشاء، أي الأمر أو النهي. فمعنى لا ريب فيه أي لا ترتاب فيه، ده على تأويل أن لا نهي. وعلى تأويل أن لا نافية، فهي تنفي وجود جنس الريب في كتاب الله. طيب، ولا تعارض، بل المعنى المعنيان متلازمان، كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيف، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ها لا تبديل لخلق الله، ده اسمه ايه؟ خبر يراد به الايه؟ الانشاء، اي لا تبدله، لا تبدله فطرة الله. واضح كده؟ يبقى لا ريب تحمل على لا أن هي أو لا النافية. ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ابن كثير رحمة الله عليه ومعنى الكلام أن هذا الكتاب والقرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تبارك تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال وقال بعضهم هذا خبر معناه النهي، أي لا ترتاب فيه كما ذكرنا. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ فيه هدى المتقين صفة القرآن، وذلك أبلغ من كوني فيه هدى. يعني البعض يقول ذلك الكتاب ها لا ريب، ثم يقول فيه هدى للمتقين، والبعض يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه ها ثم يقول هدى للمتقين. قالوا عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي قالوا هدى للمتقين أي نورا للمتقين. قال الشعبي هدى من الضلالة، وقال ابن جبير تبيان للمتقين. قال ابن عباس للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. قال الحسن البصري في قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترضه عليهم. يبقى التقوى تقوم على الترك أم الفعل؟ الاثنين، ترك ما نهيت عنه وفعل ما أمرت به. التقوى تقوم على ركنين، فالعبد التقي هو الذي يلزم ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. طيب، قالوا في التقوى في معناها اتخاذ وقاية من عذاب الله. التقوى اتخاذ وقاية كسترة شيء يقيق، ها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال ابن كثير عن ابن عباس أي يؤمنون يصدقون. طبعا الإيمان هو التصديق، وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقوله يؤمنون أي يصدقون. قال معمر عن الزهري الإيمان العمل، وعن الربيع بن حسن ابن أنس قال يؤمنون أي يخشون. وهنا فوائد، الأولى كما ذكرنا أن الإيمان عند العرب في أصله هو التصديق، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الغيب قيل فيه أقوال، قيل الغيب الإيمان بالله، قيل الإيمان بمشاهد الآخرة، وهذه معاني لا تناقض فيها. فالغيب كل ما غاب عن نظرك، وهذا حال المؤمن في أول صفة ذكرت في سورة البقرة للمؤمنين الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابة موسى عليه السلام، دوما كان أصحاب موسى بيعلقون الإيمان على إيه؟ الرؤية. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ها وحتى المشركون في قريش أرادوا قالوا لا نؤمن هذا حتى يأتينا حتى تنزل علينا كتابا، عايزين كتاب يقرؤوه، والقراءة من وسائل الحس. فدوما الله ميز الصحابة أنهم آمنوا بالغيب. طيب ما علقوا على ما قالوا كما قالوا إيه؟ كما قال أصحاب موسى، بل ننظر إلى الأدب، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل هذا يستوي بمن قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ بل الصحابة بكل أدب جم قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فإن قال نعم فحي علي، قال لا، قالوا سمعنا وأطعنا بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول صفة من صفات المؤمن، وهذه هذا المحك الرئيس بين زيد وبين عمرو، يؤمنون بالغيب. كما ذكرنا أن بني إسرائيل علقوا إيمانهم على الحواس، دوما يريدون أن يروا الشيء الذي يؤمر به. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الراجح في الغيب هو ما ورد في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا من الفوائد في هذه الآية أنك حينما تؤمن بالله بصفاته وأسمائه وذاته، هذا إيمان بالغيب. وهل ربك غائب؟ احنا قلنا أن من الإيمان بالغيب أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته وذاته. وهل ربك غائب وهو يقول وما كنا غائبين؟ نقول هنا نوعان، أما الله عز وجل فغائب حيث لا تراه الأعين في الدنيا، فهذا الغيب الذي نثبته لربنا. أما الغيب الذي نفاه الله في قوله وما كنا غائبين، أي بسمعه ببصره بإحاطته سبحانه وتعالى، فهذا الغيب الذي في قوله وما كنا غائبين. أيضا الله غير مرئي، ولكنه لا يغيب بالنظر والاستدلال، فالبعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، والسماوات والأفلاك تدل على الواحد القدير. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة إنما تكون بالحفاظ على أوقاتها وأركانها، إقامة قلوب، إقامة جوارح، إقامة زمان، الصلاة على وقتها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. فالمرء لا يكون مقيما للصلاة إلا إذا صلاها في أول وقتها، صلاها مستحضرا لمعانيها، وصلاها في جماعة، هكذا تكمل ويكمل بنيان الصلاة. قال ابن عباس عن قوله يقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وعن ابن عباس أيضا قال إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها. قال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. ومما رزقناهم ينفقون، قال ابن عباس هي زكاة المال. وقال ابن مسعود نفقة الرجل على أهله، يعني هذه الآية قيل أنها قبل أن تنزل الزكاة، وإنما زكى أو المراد بالزكاة هنا نفقة الرجل على أهله، النفقة الواجبة. واختار ابن جرير أن الآية عامة في هذا الراجح، أن مما ينفقون هذا لفظ عام، مما من صيغ العموم، فيفيد عموم الإنفاق على الأهل، وأيضا يدخل فيها زكاة المال من باب أولى. تفضل خير. تفضل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهنا في قوله تعريض بأهل الكتاب الذين زعموا أنهم على الإيمان وأن الجنة لهم، فعرض بهم ربهم في هذه الآية لأنهم نقضوا العهود، وقد كانوا يقرؤون في كتبهم البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار حالهم بين أحد رجلين، إما محرف وإما مكذب. يعني إيه؟ صار حاله إما رجل عنده في كتابه الصحيح البشارة بالنبي فكذب، وإما رجل حرف كتابه الذي كان في أصل الكتاب البشارة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصار أهل الكتاب على أحد رجلين، إما منهم من في كتابه الصحيح البشارة بمحمد فكذب به ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ مكذب. ليه؟ لأنه عنده في كتابه الصحيح البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل كده هناك آية في التوراة مفادها أنت عبدي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا تقبل السيئة بالسيئة بل تعفو وتصفح. دي آية في التوراة. وفي الإنجيل مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فصار أهل الكتاب الذين كذبوا الذين لم يتبعوا النبي أحد رجلين، إما رجل حرف كتابه فلم يقف على مثل هذه الأدلة، وإما رجل كتابه فيه البشارة فكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ الكبر. انتظر اليهود أن يخرج النبي الخاتم من بني إسرائيل، فلما خرج من العرب قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل قرآن عظيم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذا مدح الله أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي وببعثة النبي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأن من كذب نبيا فقد كذب الله وقد كذب كل الرسل. لذا قال تبارك وتعالى عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، ذكر بصيغة الجمع. لما؟ رغم أن قوم نوح كذبوا نوحا فقط، وإنما ذكر بصيغة الجمع لأن من كذب نبيا فقد كذب سائر الأنبياء. وقد ذكرنا من قبل لو وجد اليوم رجل على ملته يهوديا أو نصرانيا التي لم تحرف وكان موحدا مثلا لم يدعي أن عيسى ابن الله أو ما شابه ذلك وكان على ملته، ثم يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم فقط لقومه وليس للناس كافة، فهذا لن يطئ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن سلم قال وكان سلم يقول وكان الرسول أي يقول الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كاف، وقال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به يسمع به ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فصارت شرعته ناسخة لكل الشرائع التي كانت قبله. طيب، لذلك كل من كان ركز في دي كل من كان قبل النبي من الأمم كان عليهم أمران. كل الأمم التي كانت قبل بعثة النبي كانت كل قوم عليهم أمرين. أمر الأول أن يؤمنوا بالرسل السابقة إيمان عام. الأمر الثاني أن يتبعوا رسولهم الخاص. أقول تاني، الأمم التي كانت قبل بعثة النبي كان عليهم إيه؟ أمران. الأمر الأول أن يؤمنوا بالرسل السابقة إيمان عام، يعني يؤمنوا بأن هؤلاء رسل من عند الله، يكون لا يتبعهم إنما يتبعوا فقط رسولهم الذي جاء إليهم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فصار على الأمم جميعها أن تؤمن بالرسل السابقة على الإجمال وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من كان على شريعة موسى وجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول تاني، يبقى الأمم قبل بعثة النبي كان عليها أن تؤمن بالرسل السابقين إيمان إيه؟ عام دون اتباع، إنما تتبع إيه فقط نبيها الخاص الذي أرسل إليه. أما ببعثة النبي فصارت شرعته ناسخة لكل الشرائع، فصار بعد بعثة النبي عندنا أمران: الإيمان بالنبي واتباعه. صعبة دي ولا سهلة؟ ها؟ يبقى قوم موسى معنى أوضح قوم عيسى ماذا كان عليهم؟ أن يؤمنوا بنبوة موسى وآدم ويصلوا عليهم، لكن دون اتباع، بل يتبعوا شريعة عيسى، وهكذا في كل قوم، في كل نبي صالح وغيره من الأنبياء. طيب، ببعثة النبي صار عندنا أمران: صار على جميع الخلق أن يؤمنوا بالرسل كافة ويصلوا عليهم وينزلوا تحت شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعث إلى الناس كافة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين النبيين لما تكمل كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما ده قياس الأولى. إذا كان الأنبياء أمروا أن يتبعوا وأن أخذ عليهم ميثاق أن يتبعوا شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بأولى أن أقوامهم يجب عليهم ذلك. عيسى نفسه حينما ينزل آخر الزمان لا ينزل كنبي مبعوث، وإنما ينزل متبعا لشفاعة النبي، والتي منها كسر الصليب وقتل الخنزير. لذلك ما ذكرنا في قوله: أمنا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك، تعريض بأهل الكتاب الذين كذبوا بالنبي وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة سميت ذلك لأمرين: الأمر الأول الدار الآخرة سميت آخرة لأمرين. الأمر الأول لأن هذه الآخرة قد تقدم قبلها الدار الأولى، فصارت الثانية هي الآخرة. ليه سميت الآخرة؟ لأن قبلها في دار أولى، فأصبح عندي إيه؟ للدنيا أصبح عندي أولى وآخرة. التوجيه الثاني: سميت آخرة لأنها تأخرت عن العباد، أما الدنيا فهي قريبة لهم. لما سميت الدنيا؟ لأنها قريبة من الناس، والآخرة لأنها بعيدة عنهم، فسميت آخرة باعتبار بعدها عن الخلق، لأنهم يعني تأتي إليهم بعد أن يموتوا ويبعثوا إلى آخر. أولئك على هدى من ربهم. أولئك دي تعود على من؟ على كل من سبق ذكره: الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إليك، الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر. فأولئك تعود على صفات الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمنوا بجميع الرسل وأمنوا بالغيب على رأس هذا كله. أولئك على هدى من ربهم. هدى من مين؟ من مين يا جماعة؟ من الذي هداهم؟ من الذي أتى بنا؟ الذي هدانا؟ بأي خير أسلفناه وبخير صالح فعلناه حتى المصطفى ونكون مسلمين؟ وده فضل مين يا جماعة؟ حينما تنظر إلى الأرض فيها آلاف الملل، يعني التي قد يعني وقد يعني الناس بتعبد فروج، تعبد فئران، قصور من الرخام يسكنها الفئران يعبدها الناس سبحان الملك، ويعبدون فروج النساء، ملل لا تمت حتى إلى العقل بصلة. من الذي اصطفاك لتكون مسلما؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. يبقى من فضل الله علينا أن هدانا الإسلام. قال في آخر الآية: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شكر التوحيد إزاي بتكون بتهني النصراني وتدعي أنك قد شكرت ربك على التوحيد، ولكن كثيرا من الناس لا يشكرون. من شكر التوحيد أن تحقق التوحيد في القلب، في اللسان، في الجوارح، أن تغضب لمن سب الله. طيب، أولئك على هدى من ربهم، الله الذي اصطفاك، وربك يخلق ما يشاء فأختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هو نفى الشرك عن نفسه ثم نسب الفضل إلى ذلك من فضل الله، ليس من كدي ولا عن جدي، حتى ليس من كدي ولا عن جدي، وإنما من فضل الله علينا. الله اصطفاك فجعلك مسلما، بأي خير أسلفته من القدم حتى تصطفى؟ تخيل يا جماعة قضية الخلود في النار. هو ابن القيم لما ذكر إن نار الكافرين تفنى ويأتي عليها وقت. لها أدلة من النظر يعني أمر يكاد العقل يعني يطير. عارف يعني متخيل يعني خلود في النار؟ عارف يعني خلود يعني فلان هي أهل النار خلود بلا موت. أسوأ خبر في البشرية وفي الدنيا كلها هذا خبر. قد تسمع أخبار موجعة ويسمع الناس أخبار أسوأ خبر سوف يسمعه الناس الله معفينا ربنا حينما يسمع أهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. كلمة خلود النار دي يعني قضية يثير لها العقل. والله المستعان. الله لك اللهم لك الحمد. أنت علمتنا، أنت هديتنا، أنت اصطفيتنا، جعلتنا من أهل التوحيد. والله ليس منا وليس منك الدين وليس عن جدنا، ولكن منك وحدك. فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد عدد خلقك وزينة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. فرض عنا وثبتنا ومسكنا بالإسلام والسنة. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ما معنى فرقان من طير صواف؟ فرقان أي جماعات. في فرق بين فرقان وفرقان. فرقان بالفتح ما كان يفرق بين الشيء. طيب تبارك الذي نزل على عبده الفرقان على عبده، فالفرقان لأنه فرق بين الحق وبين الباطل، الفرقان بالضم. أما الفرقان بالكسر الجماعات من الطير. صواف لا أعلم معنى صواف. حديث الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها على ظاهر النص عند الأذان، عندما يؤذن في وقتها. فكل مكلف الوقت في حقه عند الأذان إلا من كان نائما فاستيقظ، فالوقت في حقه إذا قام، الوقت في حقه إذا قام في الليل، ليس في النوم تفريط. وليه المسافر الأوضع دي رخصة في تأخير الصلاة. هل يدخل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل قبلك من اليهود والنصارى في القرآن بما أنزل التوراة والإنجيل؟ ما هم بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل. السؤال بقى المقصود بالآية أن أهل الكتاب كانوا آمنوا برسلهم وأحسنوا إلى رسلهم وما حرفوا وما بدلوا وما سبوا وما قتلوا، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بالقرآن لأن القرآن مصدق لما قبله ليس هناك متناقض. فهذه الآية في أهل الكتاب الذين كانوا على دينهم الصحيح آمنوا به، فلما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة آمنوا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ وينزل فيها أيضا المسلمون، ما بأول، لكن هي آية لأن طبعا المسلم كما ذكرنا هو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معظم الابتلاء كان عند مين؟ اللي هو الاختبار لمين حقا؟ مش المسلم، أهل الكتاب، لأن الكتاب قد يقول أنا لما أؤمن بمحمد أنا عندي شرع مثلا، لكن المسلم ما أتى إلا على شرع سلم، فكان الابتلاء أكثر لمن؟ أهل الكتاب. ولكن الله حكم أن محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لما قبله. فضل الشيخ الإسلام بينقل للجماعة أن كل من سوغ شريعة غير شريعة الإسلام فهذا كافر. يعني لو واحد مسلم بيصلي خمس صلوات وقعد عند الكعبة ويقول لغير المسلم أن يبقى على ديني وهذا لا غضاض ولا شيء عليه ودينه صحيح، هذا كافر. ولو كان يعني جوه صحن الكعبة، لو جوه ليل نهار ويصح غير شريعة محمد فهذا كافر. لا، لأنه بيصحح للناس حرية الاعتقاد. من كان على اليهود من كان على النصارى هذه شرائع صحيحة لا غضب فيها. القرآن نفسه حكم عليه بالكفر فهو مكذب القرآن. الله أعلم. تفضل. لاحظ كلمة شيخنا أن تأتي تظل يوم القيامة وعندنا احنا نص شيخنا يوم لا ظل إلى ظله. ماشي، هذا الزيادة في النص لا ظل ولا ظل، ليس فقط يعني في أشياء أخرى. نعم. سورة البقرة عشان هل نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم في كاملة؟ لا لا لا لا لا, لا والله أعلم. موضوع الفيعة فضل فضل فضل الإشكال في موضوع الفيعة وأن الكتب ثلاثة اللوح المحفوظ الله أعلم وبيت العزة